رحمه الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان من دار السنة والجماعة يعتمد على ثلاثة أركان: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. يزيد على الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا الإيمان من أعمال القلوب كما فسره صلى الله عليه وسلم بأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا الإسلام، هذا المسلسل من الأعمال الظاهرة. ثم قال جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرسلني عن أركان الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن بقدر خيره وشره. حتى أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن بقدر خيره وشره. على أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن دائرة الإسلام واسعة، وهي الخاصة بالأعمال الظاهرة. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا، رد الله عليهم وأنزل على رسوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هنا لكم من تبع تبع أنت ليه؟ يوم الجمعة يوم السبت. أنت لعابن من لعابن ما هو أنا عالم Thank you. Thank you. الثاني يعني زنى وبدأ يخسر ولا ما خسر الناس بالناس إذا قتل الناس لم يخسر. قال الواحد ارتد عن دين يخسر. هذا معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الشاهد يجاهد العباد. الثاني غضب من الإحسان، غضب من الله والإحسان. الأولى بعدين Thank you. في واحد من أصحابي جاء بس ما حصل الدرس حق هذا ورجع. نعم أجيب. طيب باب الطهارة. أما ذلك باب الطهارة وهي الاتباع لحديث وما في معناه وسلام الخبث المياه ثلاثة وما لا يخرج الحبث ولا يزيل النجاسة والنجاسة المياه ثلاثة طهور طاهر ونجس طهور وطاهر ونجس لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاهر غيره هو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ما مزج بغير المازج بقطع كافور أو بنفس رأيه هنا خذنا خذنا خلال الثاني من التوحيد نسوى جماعة من السنة هنا خذنا نعم كان هذا سنة ودي جماعة بعض خمسة حتى نتبع لنا سيد المصطفى في مسائل من على هذه المسائل أخذها المسألة. أخذنا المسألة. وما أخذنا عندها؟ نعم. فيه مسائل رحمه الله في باب مسائل. الأولى الحكمة بخلق الجن. الحكمة أن الله خلقهم لعباده وما خلق الجن والإنس إلا حكمة لعباده سبحانه. الثانية أن العباد أن عبادة من التوحيد وأن الحكمة تأتيه العبادة هي التوحيد العبادة الصلاة أربعة والخامسة دي الفجر ما يقوم لابد كذا يقوم بعد الساعة 6 كذا الساعة 7 أنا مسلم التفصيل منه هل يعتبر الله ولا يعتبر كفر؟ لا لا لا يعتبر كفر ولا نداء واجبا عليه يسبب أن النساء أن بأهله يقضون لأن الشيء على الأعداد والإنساء قد عليه صلاة الحكمة وقال ما ينبغي المسلمين على لأن النوم هذا يقول صلى الله عليه وسلم رفع أبدانه من خلق من هو يستغفر يستغفر حتى يغلق ولن يحكى هذا ما نسلم على يجب عليه أنه يعود نفسه أما الساعة أما بسرياته أو قريبه أما أخته رحيمه لأن الإنسان إذا تعود الساعة أخذ على الله إذا عود الله أخذ على النوم تعيد الصباح إذا قال العلماء كثروا اللي ما يصلي الفجر اللي ما يكون الفجر بدون يعني تحصير المجد لا اللي ما يصلي الفجر بس إلا بعد ما تطلع الشمس Thank you. صلوا الفجر يعني الثاني قال صلاه عن المغربين الى خامس من حافظ على المغربين لحرجه والى الثالث من حديث رايح انه سنن حقوق حيث ان بعض الناس عندنا انتهينا العمل دراسه او التي على حتى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لم يجع من الله إلا شيء ما كان عليهم يتوب وإنما وصابوا رحمته. طيب ابن مالك بلال بن أمية الواقفي أمراء بن ربيعة أنزل الله فيهم قرآنا يتلى لأنهم صدقوا مع رسول الله وتخلفوا عن غزوة تبوك لكنهم صدقوا مع رسول الله. طيب الرسول اسمه الدكتور عبد الله بن الحارث اخبار السنه عبد الله بن عبد الله بن عثمان ابن عثمان ابن فحافه ابن فحافه ابن فحافه هذا لقب لابيه الله يعني في المدرسة الإنسان يقولون عبد الله بن عبد الحارث. أنا بلحظة يعني من وراء غرق هذا لقب لأبي عبد الله بن عثمان بن عامر تيمية يقول خمسة أخرى عبد الله بن عثمان عثمان يسمى عبد الله لكن كنية عبد الله بن عثمان بن عامر عبد الله اسم الله عثمان اسم أبيه وعامر اسم جده عامر اسم جده والتميمي تيمي تيمي تيمي تيمي سنين وعشر عشر سنين وعشر عشر سنين وعشر أين قتل؟ قتل في المدينة في المسجد النبوي قتله المجوسي محرم الرسول صلى الله عليه وسلم وخير من قتله؟ قتلوه المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي يؤمرنا على وش؟ هذا يهود إلى أهود مجوسي بس كخادم عبادة من نار عبد الله المخيرة طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف نعم المهاجرين نعم أبو عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين نعم وأبو عبيدة عامر بن الجراح سعد بن وقاص الزبير بن عوام سعد بن وزيد سعيد بن وزيد Thank you. الجنة خلاص. حتى هم مبشرين بالجنة. سلام سافرت وتركتها. أنا فيه. سافرت الخارج. إلا وين أفغانستان. وين تدرس فيه؟ ما أدرس فيه. الأول. كنت أخذت الكفاءة بس. وين؟ كفاءة متوسطة. نعم. ما يمكن تدخل بجامعة. والله حاولت بس ما استطعت. عمري داخل في 21. جيت متأخر شوي. جيت متأخر. ما حس. ما صدق. رحت كفاءة وشلون مديري؟ كان موجودة. إيه نعم موجودة. تقدير جيد. جيد. إيه تعبان. الحين تحاول والله دور يعمل واصل الدروس هنا. نعم من المدينة. من القبلتين. من أي قوم؟ الأحمدي. أشير الأحمدي شيء تعرفه؟ أشير؟ لا والله الحمد كثيرين ما شاء الله. الحمد لله. في سبيل الله إن شاء الله ما يضر. 8 أشهر. والله صعبة شوية فيها صعوبة. يوم يومين. في أيام تمر كذا وأيام يا رب لا تخلى. والله ودنا بس الأهل مشددين شيء. هل لا الوالدة موافقة بس الوالد ها ما معطيني نتيجة. ليه؟ حتى يأخذ دعوة. خلاص. هذا روح. طيب حتى يوافق الوالدين مكرهين والوالد الحين والوالدين يمكن من الزعاج لا أبد هم جزاهم الله خير أول وافقوا لي هم كذا لازم يتعلم هنا ويطلب العلم بعدين يروح أفغانستان حتى يعلمهم شف الوالد موجود هنا موجود ما الله هنا في الجامعة أنا ما يستفر ها؟ أنا ما يستفر ما فيه هو مستخدم فيها ايه شؤون المالية نعم فاضية تبارة فاضية ولا فيها أدرس ليلي على السنة كمل السنة دي ليلي والسنة اللي تجي أنقول صباحي في الجامعة بس برضو ما استطعت صلي الحجر نعم في الحرم والله أوقاته ما في مواصلات ما معي مواصلات يعني. في القبلتين بعد لا أروح للصورة الشهادة طيب جيد في الجامعة لا ما يدرسون بالليل بس الثانوية العامة فيها دراسة ليلي الحين خارج من الثالثة نعم